بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. روى الحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. من هو عبد الله بن عمر؟ طيب هو ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ابن أمير المؤمنين. طيب من هو عبد الله بن عمر؟ لا، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، دي معلومة صحيحة. تفضل. احسنت، ممتاز. اسلم قبل ايه؟ قبل ابي، وهاجر معه ورده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أتى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجاهد يوم أحد فرده. لماذا رده؟ لصغر سنه. كان عمره كام؟ 14 سنة. ليه؟ ليه رده النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يعني ايه 14 سنة؟ لم يبلغ، لأن البلوغ يأتي على كم سنة؟ 15 سنة. وشهد الخندق وله 15 سنة، وهو أحد العبادلة الأربعة، وروى عنه خلق كثير، وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية وأكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة. مات بعد الحج 73 بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر، وله 84 سنة. يقول ابن المديني عن هذا الحديث: هو مدار الإسلام على أربعة أحاديث: الأعمال بالنيات، ولا يحل دم امرئ مسلم، وبني الإسلام على خمس، والبينة على المدعي. يعني خدنا حديثين منهم، اللي هو الأعمال بالنيات، والثاني اللي هو إيه؟ اللي هو بني الإسلام. وبقي حديثان، اللي هو حديث لا يحل دم امرئ مسلم، والبينة على المدعي. طيب قوله بني الإسلام، ما معنى بني؟ اللي هو ايه بني؟ يعني ايه أسس. احسن، بني يعني ايه أسس وأقيم. بني الإسلام على خمس، على خمس اي على خمس ايه؟ خمس دعائم. خمس ايه؟ دعائم. بني الإسلام على خمس. المقصود بالإسلام هنا ايه؟ نعم، الإسلام اللي هو الدين. الإسلام هو ايه؟ الدين. احنا قلنا الإسلام والدين لفظتان، اذا اجتمعت افترقتا واذا افترقتا ايه اجتمعت. فالإسلام هنا يشمل الدين ايه؟ الإسلام والإيمان. فالإسلام هنا ايه؟ يشمل الدين كله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني إيه؟ أي لا معبود بحق إلا الله سوى الله. وإقام الصلاة. إقام الصلاة يعني إيه؟ يعني إيه؟ الإتيان إيه؟ بها والمداومة عليه. ولم يقل إيه؟ وإيتاء الصلاة، ولكن قال وإقام الصلاة دل ذلك على أنه يجب أن تؤتى أو تقام الصلاة على صفتها المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة أي إعطائها لمستحقيها. وقلنا الزكاة في اللغة هي إيه؟ النماء والزيادة. في الشارع، في الشارع واحد بس، واحد بس. نعم أحسنت، حق يجب إيه في المال، أحسنت. هي مال مخصوص يؤخذ من طائفة مخصوصة فترد إلى إيه؟ إلى طائفة مخصوصة. ماشي. قال وحج البيت، حج البيت أي قصد البيت الكعبة يعني لأداء النسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحج في اللغة قلنا معنى إيه؟ معنى إيه؟ وعد بس معنى إيه؟ القصد، أحسنت. طيب وصوم رمضان، صوم رمضان أي الإمساك الإمساك في نهاره عن المفطرات بنية. ومجمل الحديث أن الإسلام بني على هذه الخمس، على هذه الخمس اللي هي المذكورات، وهي كالدعائم لبنيانه، والمقصود تمثيل الإسلام بالبنيان. يؤخذ من هذا الحديث أولا معرفة أركان الدين، وهو داخل ضمن حديث جبريل المتقدم، معرفة أركان الدين اللي هي إيه؟ الخمس المذكورة اللي هي إيه؟ والحج، أحسن، ممتاز ممتاز. طب قول لي فائدة كل واحد كده، هيقول له فائدة إن شاء الله. يلا من فوائد المستنبطة من الحديث. نعم من الفوائد أن الإسلام مبني على خمس. ماشي طب الخمسة دي كالأساس، لا يصح الإسلام إذا إيه فقد شيء منه. أحسنت، تفضل. ينبغي لكل إنسان أن يعرف أمور دينه، أحسنت. ماشي. أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، فضل. تشبيه الإسلام بالبناء أي الحماية. ماشي، فضل. يجب إقامة الصلاة على جميع أركانها وواجباتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت. تفضل يا شيخ. فرض على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعمل بهذه الخمس، أحسنت. تفضل يا شيخ. تفضل. طيب يلا يا شيخ محمد. إقرار توحيد الله عز وجل، ماشي. تفضل يا شيخ. أحسنت. الترتيب العجيب الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الشهادتين ينبغي للمسلم أولا أن ينبغي للإنسان أولا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة، ثم باقي الأركان كما هو في الحديث. أحسنت. يلا أحسنت. من أساليب التعليم المفيدة اللي هو ضرب الأمثلة، أحسنت. تفضل يا تفضل. من إيه؟ أحسنت، من دعائم الإسلام المحافظة على الصلاة، أحسنت. تفضل يا شيخ، أنت عايز تهرب أنت شكلك. نعم احسنت. فايده مهمه جدا، مش عيب ان الانسان يخطر، دي فايده حلوه. طيب يلا يا شيخ. حتى ايه تقديم الحج قبل الصيام في الحديث يعني لا ولا الحديث الاتى كده في بعض الروايات ان سيدنا ايه ولا ولا الحديث اتى على هذا الترتيب اللي هو تقديم الحج على الصيام في بعض الروايات قال الراوي وصوم رمضان وحج البيت فرده ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال له بل حج البيت وصوم رمضان لا في الحديث هذه الرواية أتى الحج قبل الصيام طيب يا شيخ فضل مخالفة المشركين في أنهم كانوا إيه لا يعظمون رمضان ماشي مقبول فضل من أتى بهذه الخمسة أمور فقد حسن إسلام ماشي فضل يا شيخ فضل كل ما سبق أحسن أحسنت ممتاز ممتاز يعني الإمام النووي أتى بهذا الحديث مع انه متضمن في حديث ايه في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهذا يؤكد على المذكورات ماشي تفضل من اراد ايه ان يدخل في الاسلام فعليه ان يتشهد اولا توحيد احسنت تفضل يا شيخ تفضل كمان بسكوت ما شاء الله جاهز ما شاء الله جزاك الله خير الشهادتان تكون بالقلب واللسان احسنت احسنت احسنت تفضل يا شيخ احسنت ممتاز من مقتضيات شهادة ان لا اله ان محمد رسول الله وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تفضل ذكر الصلاة بعد الشهادة تدل على انها من اهم الاركان او اهم ركن صدر عدم تكليف الانسان ما لا يستطيع احسنت ممتاز طيب يلا يا شيخ فضل يعطي أهمية للموضوع أحسن تفضل إزاي مقيدة في حديث آخر لا لا يؤخذ بالتقييد لأن في قاعدة تقول يحمل المطلق على المقيد يعني مثلا اللفظة وردت في نص مطلقة وفي نص مقيدة فيحمل المطلق على المقيد فيؤخذ بالمقيد ولا يؤخذ بالمطلق فقوله مثلا رقبة مؤمنة في بعض النصوص رقبة فقط فتحمل فيحمل المطلق اللي هو الرقبة على ايه على انها مؤمنة ماشي طب أحسنت هذا الحديث في رد على المرجئة المرجئة يقولون زي ما هو إن شاء الله في العقيدة المرجئة يقولون الإيمان الإسلام أو الإيمان قول واعتقاد قول وإيه واعتقاد تصديق فقط فأهل السنة يقولون الإيمان قول وإيه وعمل واعتقاد فالمرجئة يخرجون العمل عن مسمى إيه الإيمان فيقولون الإيمان ده مجرد التصديق فقط لا يشترط العمل. تفضل. عدم ايه؟ عدم الحج مقيد بالاستطاعة. احسن. يلا تفضل انت عايز تقول. من لم يفعل هذه الخمس لم يدخل في الاسلام. احسن. يلا يا شيخ مو. تفضل. ممتاز ممتاز يا شيخ مؤمن ممتاز. اللي هو الحج لا يجب الا بالاستطاعة. ممتاز. يلا يا شيخ الاخ الثاني ولا ماشي اتفضل انت. قول. طب اتفضل انت يا شيخ. لا لا احنا كلامنا ممكن لا يحمل على من تركها جحودا. يعني هذه الاركان على التفصيل. يعني الصلاة من تركها تكاسلا على الراجح من اقوال اهل العلم لا يكفر. الصلاة من تركها تكاسلا الراجح انه لا يكفر. اما ان ترك اي ركن طبعا جحودا ده يكفر. اما رمضان لو تركه تكاسلا فهذا ايه؟ فهذا يعني اختلف العلماء فيه. قيل يعذر وقيل يؤدب. قيل ايه يعني يعذره او يؤدبه الامام. اما لو جحد اي ركن من هذه الاركان ده يكفر. اما لو تركه تكاسلا فهذا ايه في خلاف بين اهل العلم. والصحيح انه يعذر. لو جحد شيئا معلوما ما يزيني بالضرورة. لو جحد شيئا معلوما ما يزيني بالضرورة يكفر. نحن نتكلم عن هذا الحديث. عن هذا الحديث ايه فقط. وعندما نتكلم عن الامور الاخرى يعني نتكلم عن الجهاد يعني ايه ستأتي المناسبة ان شاء الله. طيب قاعدة. تفضل. احسنت. يعني ترك فعل المأمور اعظم من ترك ايه المنهي عنه. ماشي. طيب هذا الحديث ايضا فيه الرد على من فرط في حق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأن محمدا عبده ورسوله. عبده إيه؟ ورسوله. فقوله ورسوله بعض الناس فرطوا في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذه الشهادة طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر. وأيضا هذا الحديث فيه رد على من غال في ذات النبي صلى الله عليه وسلم هم الصوفية. الصوفية غالوا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوا إلى درجة الألوهية. هذا الحديث أيضا يؤخذ منه تفاوت خصال الإسلام. فبعضها أركان وبعضها مستحبات وهكذا. يؤخذ من هذا الحديث جواز إطلاق اسم لفظ شهر على رمضان. جواز إطلاق لفظ شهر على رمضان. لأن العلماء اختلفوا هل يجوز أن نطلق على رمضان شهر. الصحيح أنه يجوز استدلالا بهذا الحديث. وبهذا الحديث استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فبوب على أنه يجوز إطلاق لفظ شهر على رمضان. هذا الحديث. نعم. نعم. وصوم رمضان في بعض الروايات الأخرى في شهر. نعم. طيب لماذا لم يوجد الجهاز؟ هذا سؤال سنجيب عنه إن شاء الله. طيب أهي الفائدة، لماذا لم يذكر الجهاد مع أن الجهاد من أفضل الأعمال؟ لماذا لم يذكر المصطلح من الجهاد في هذا الحديث؟ طيب ده لإجابة، لأن قد يكون الحديث لما قال هذا الحديث قبل فرض الجهاد، ماشي، لأن الجهاد فرض كفاية. أحسن، الجهاد فرض كفاية، وفرض الكفاية هو إيه؟ التقى به إيه؟ البعض ولا إيه؟ لا، هذا التعريف تعريف في نظر، اللي هو إيه؟ إذا قام به البعض، إذا قام به البعض، قد لا يكفي هذا البعض لإقامة هذا الفرض، لذلك الصحيح أن تقول فرض الكفاية هو من قام به من يكفي، من قام بمن إيه؟ من يكفي سقط عن البقية. قول التعريف الثاني ولم يتحقق، ماشي اتفضل. لم يذكر الجهاد حتى لا يكون ذكرا لمن أراد أن يذكره. اه ماشي مقبول. احسنت، لانه قد ياتي زمان اللي هو بعد نزول عيسى عليه السلام فيسقط ايه الجهاد. طيب قال الامام القرطبي رحمه الله يعني ان هذه الخمس اساس دين الاسلام وقواعده التي عليها بنية وبها يقوم، وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات. والجهاد من فرض إيه؟ من فروض إيه؟ الكفايات. الكفاية ماشي. احسنت. ينبغي لنا ان نفرق بين جهاد الدفع وجهاد ايه الطلب. جهاد الدفع ده واجب على اهل البلده، يعني لو في عدو دخل على بلدتنا فرض عين على اهل هذه البلده ان يجاهدوا في سبيل الله. اما طلب جهاد الطلب اللي هو مثلا الذهاب الى العدو في ارضهم فهذا فرض كفاية، وقد يتعين الجهاد في بعض الاحوال. نعم. اذا عين الامام رجلا بعينه قال يا محمد انت نريدك، لانك مثلا صاحب صنعة او صاحب مثلا خبرة في شيء معين فارادك لتخصصك. مثلا اذا احتاج له لتخصصه، او كذلك اذا هاجم العدو اهل بلده وجب على اهل هذه البلده ان يجاهدوا في سبيله. طيب من الفوائد التي نعرج عليها فرض الزكاه. متى فرضت الزكاه؟ في السنة الثانية من الهجرة. أحسنت ممتاز. طيب ومتى فرض الصوم؟ ثانية كام؟ الثالثة؟ الثانية. طيب الثانية. طيب ومتى فرض الحج؟ السادسة من الهجرة. طيب طب لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ من الرمضاء. يعني ايه الرمضاء؟ شدة الحر، لان الذنوب ترمض فيه اي تحترق، وقيل لان فرضه كان في يوم حار. نعم. هذا الاسم كل الشهور العربية تسميتها تسمية جاهلية إلا شهر واحد، ما هو؟ إيه؟ لا، القول الأول ماشي، المحرم ماشي، ذي الحجة لا، هو المحرم فقط، لذلك قيل شهر الله المحرم. شهر الله إيه؟ المحرم. تقول شهر الله المحرم ولا تقول شهر رمضان، شهر الله رمضان، ولا تقل شهر الله ذي الحج. شهر الله المحرم نسب إلى الله عز وجل، لأن الشهر الوحيد الذي سماه الشارع هو شهر إيه؟ المحرم. طيب، هل الشهادة اللي هي شهادة لا إله إلا الله تنفع قائلها بلا شروط؟ بشروط، ما هي الشروط؟ كسبع شروط، يلا. أحسنت، الصدق والإخلاص والمحبة. قال حافظ الحكمي في منظومته: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. دي كم شرط؟ ما تفضل، سبع شروط. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. لابد من اجتماع هذه السبع شروط. الشرط الأول قال العلم. العلم، ما معنى العلم؟ نعم، أن يعلم أن لا إله إلا الله، أن يعلم العلم بمعناها، بمعنى هذه الكلمة. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق سوى الله، لا معبود بحق سوى الله. طيب، العلم بمعناها، العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، والعلم منافي لإيه؟ للجهل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله. وهم يعلمون أي بقلوبهم، معنى ما نطقوا بألسنتهم. الشرط الثاني اليقين. اليقين المنافي لإيه؟ للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال إيه ثم إيه؟ لم يرتابوا، أي لم يشكوا. طيب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال مستيقنا إيه؟ تدل على أن اليقين شرط من شروط كلمة التوحيد. الشرط الثالث القبول. القبول لما تضمنته أو لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. هذه الكلمة توجب عليك أن تنقاد بلسانك وبقلبك وبجوارحك إلى الإسلام وإلى شرائعك وإلى ما اقتضاه من أوامر. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه. الانقياد لما ايه؟ دلت عليه. والانقياد منافي لايه؟ للطرد. المنافي الشر. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الشرط الخامس الصدق، الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الشرط الثالث الإخلاص، الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع الشوائب. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا إيه؟ من قلبه. الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادة. يوادون يعني ايه؟ يوالون، المودة اللي هي الحب يعني. من حادة يعني خالص، يعني المؤمنون لا يوالون ولا يحبون من خالف الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية سمت بآية إيه؟ المحنة، آية المحنة، لأنها فرقت بين المحبين لله ولرسوله وبين غيرهم. طيب، في أي سؤال في الحديث الثالث؟ في أي سؤال؟ تفضل. ما احنا ذكرنا لو ترك أي من هذه الأمور جحودا غير الشهادتين، طبعا لأن الشهادتين دي ما فيش جحود، من ترك الأركان الأربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج المذكورة في الحديث دي جحودا فده كافر، أما من تركها تكاسلا فعلى خلاف بين أهل العلم. الصلاة من تركها تكاسلا الراجح أنه إيه؟ ليس بكافر، الراجح أنه ليس إيه؟ بكافر. الصيام ليس بكافر، ماذا يفعل فيه الإمام اللي هو محمد مرسي؟ يعمل له إيه؟ يعزره. الزكاة يعزره ويأخذ نصف ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ إيه؟ شطر ماله. طيب الحج أيضا يعزره إن كان مستطيعا أن يحج ولم يحج. طيب هل إحنا قلنا الاستطاعة قسمان، استطاعة بدنية واستطاعة إيه؟ مالية. هل يشترط وجود المال معه؟ يعني بعض الناس يقول لك: لا أنا مش معايا فلوس أحج، بس ممكن يكون معاه عمارة ومعاه مثلا أرض ومعاه إيه الحياة دي. هل يشترط المال السائل ولا لا يشترط المال السائل؟ فكل ما يمتلكه الإنسان يسمى مال، يعني السيارات دي مال والعمارات دي مال والأرض دي مال، ده كله اسمه إيه؟ اسمه. لو واحد مثلا معاه خمسة أفدنة هو لا يحتاج إلا إيه؟ فدان واحد، والباقي ده إيه؟ زيادة عن حجه. فهل نقول لو يجب عليك أن تحج؟ نقول نعم يجب عليه أن يحج، يبيع فدان ولا يبيع نصف فدان وإيه؟ ويحج. واحد مثلا معاه عمرتين، عمرتين ومش معاه مال سائل يحج بيه، مع عمرتين، عمارة ساكن فيها وعمارة إيه؟ مأجرة، هل نقول يجب عليه أن يبيع شقة ويحج؟ نعم يجب عليه أن يبيع شقة ويحج. الزكاة إيه؟ الزكاة ده مولها كبير. على سبيل الإجمال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها إيه 5 دراهم. زكاة المال عموما كده نصابها نصاب زكاة المال 600 جرام من الفضة. حسبناها ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 درهم. 100 ايه؟ 200 درهم. طب ال 200 دول الدرهم بكم جرام من الفضة؟ بثلاثة تقريبا، ثلاثة تقريبا، هو 2.97 يعني ثلاثة تقريبا. طيب ثلاثة في 200 بكم؟ 600 جرام. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، حديث أبي سعيد المتفق عليه، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. 5 أواق. الأوقية كم جرام من الفضة؟ كم درهم؟ الأوقية 40 درهم. 40 درهم. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 أواق. طب 5 في 40 بكام؟ ب200. 200 ايه؟ درهم. والدرهم بكام؟ ب3، يعني 600 ايه؟ 600 جرام. يبقى عرفنا ان نصاب الزكاة كام؟ 600 جرام من الفضة. هذا على الراجح ان الزكاة تقوم بالاحظ للفقير، والاحظ للفقير الان هو الفضة. اما عايز تحسب بالذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا كان وليس عليك زكاة إذا كانت لك لا وإذا كان لك 20 مثقالا أي من الذهب ففيها ففيه نعم ففيها نصف مثقال. طيب العشرون مثقال دي 20 مثقال، المثقال اللي هو 4.25 جرام ذهب عيار 24. طب 4.25 بكام؟ ب85. طب 85 احسبها النهارده هتلاقيها مثلا بحوالي 25,000. ايه؟ لا هو الزكاة بالايه؟ بعيار 24. الزكاة بعيار 24. لو حسبتها النهارده ب 25، طب 600 جرام فضة بكام النهارده؟ لو حسبت الجرام بايه؟ ب 10 جنيه يعني 6,000. طب ايهما احظ للفقير؟ ال 25 ولا الستة؟ الستة صح؟ الستة اقل وايه كل الناس هتطلع كده؟ معظم الناس يعني ايه اي حد معاه 6,000 انت هتحسب، عايز تعرف نصاب الزكاة كام هتضرب تشوف جرام الفضة بكام. جرام الفضة النهاردة بكام؟ ب10 مثلا، تضرب العشرة دي في 600، 10 في 600 بكام؟ ب6,000. اي حد معاه 6,000 يطلع ايه فيهم الزكاة. زكاتهم كام؟ 25 عن كل 1000. يعني لو معاه 6,000 يطلع كام؟ 150 جنيه. طيب لو معاه 10,000 يطلع كام؟ 250. لو معاه 3 ما يطلعش، ما فيش صح؟ لو معاه 5. طب لو واحد معاه محل، واحد معاه ايه؟ محل ايه؟ معاه محل بيبيع فيه ايه؟ بقالة، او معاه صيدلية، او معاه معرض سيارات. هذا المحل او الصيدلية او المعرض فيه بضاعة ب10,000، فيه بضاعة ب10 ايه؟ الاف. فمر على الحول يطلع الزكاة فيها ازاي؟ يقوم البضاعة دي، قومها مثلا ب10,000 بسعر ايه؟ البيع، بسعر الايه؟ البيع وليس بسعر الشراء. يعني هو هيبيعها بكام؟ بسعر اليوم. يبقى 10,000. طيب ال10,000 دي هيطلع عن كل 1000 كام؟ 25. طيب هو مع 10 كان بدأ التجارة ب10,000 وخسر فصارت 6,000، يخرج ولا لا يخرج؟ يخرج، لأن إيه المال إيه؟ أكثر من النصاب. فهمتم؟ نعم؟ الذهب اللي هو إحنا حسبناه 85 جرام، العيار 24، عيار 24. نعم. لا غلط. لو حذفتها عيار 18 عندنا العيار 18 كام جرام؟ 97 113 وعيار 21 97 صح؟ لا عيار 18 النهارده هتلاقيه غالي. هتلاقيه بكام يعني؟ طيب احنا جرام الفضة بعشرة جنيه والله احنا العلماء اختلفوا على قولين، فانت يعني في ساعة لو تثق مثلا في الشيخ الفلاني اللي هو مثلا بياخد بالذهب فخد بقول عندك ثقة، اما في بعض المشايخ او بعض العلماء يقولون ايه بالاحظ الفقير، يعني الشيخ وحيد بياخد بهذا القول، فانت ايه فالمقلدون يعني نحن المقلدون ناخذ بمن نثق فيه، يعني بناخذ بالاوثق عندنا، يعني في بعض الناس مثلا يثق في الشيخ الحويني ياخذ بقول الشيخ الحويني، بعض الناس يثق في الشيخ ايه العدو ياخذ بقول الشيخ العدو، في بعض الناس يثقون في الشيخ وحيد ياخذون بقول الشيخ وحيد، فانت ايه تجتهد فقط في من تتبعه من اهل العلم. فضل. طيب لو معاه بيت هنقسم الزكاة شكلنا كده، هو لو معاه بيت او ارض اعدها للسكنة فده لا زكاة فيه،